يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا فأوحى وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا Whoa! فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء وكنت نسيا منسيا نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم Mm-hmm. قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانك سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم صدق الله العظيم.